مستمعينا صار وقت اسمعكم وتسمعوني على 213-215 عبر أثير أمواج FM. ومن طرطوس بدي جدد التحية لكل اللي انضموا إلنا وعم يسمعونا من جديد. يسعد أوقات. حطت ايد على قلب وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدها نتفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحك، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. حطت ايد على قلبي وقالت لو كنت مكاني اليوم بيحكي عن الشخص العنيد أو الشخصية العنيدة، كيف ممكن نتعامل معها سواء أخ، أخت، حبيب، صديق، زوج؟ كثير من قابل ناس بمشوار الحياة بيتمسكوا برأيهم وبيرفضوا تقبل الرأي الآخر سواء كان رأي صح أم خطأ. عادة أي حوار مع هاي الشخصية رح ينتهي بزعل أو بتعب للأعصاب، لأنه لا جدوى، ما عم يسمعك، ومثل ما بتقول فيروز لا تندهي ما في حدا. لو كنت مكاني كيف ممكن تتعامل مع هدول الأشخاص؟ هل بتبتعد أو بتتقبلهم؟ منطمشهم أو منسمعهم بالحوار ومنوافق عليه؟ ويا هل ترى هي الصفة مكتسبة أو بتخلق مع الشخص؟ أم هي سلوك والسلوك يحتاج لتعديل؟ شاركوني على 213-215 عبر أثير إذاعة أمواج FM. قلبي ما تخبر، ما تقول عني متكبر، تارك لك عيني تعبر شو عند حنين. نحنا صرنا شخص واحد، مش وحدي مغرومي بواحد، مش خمسة بعيون حاسد 25. لو عن قلبي ما تخبر، ما تقول عني متكبر، تارك لك عيني تعبر شو عند حنين. نحنا صرنا شخص واحد، مش وحدي مغرومي. كتير دراسات بتقول إنه من صفات الشخصية العنيدة ضعف الثقة بالنفس والميل لطرح آراء سلبية، وبأنها شخصية غير متجددة وبترفض حتى الخيال. بالعادة الشخص اللي بيرافق هاي الشخصية بيكون عنده قسوة بالطباع في التعامل، لهيك غالبا هذا الشخص بيترك انطباع سيء عند الناس. تركني الحال، تركني وروح، ما عاد في لم جروح، قلبي تحمل وجع كتير أكتر من جرح ومجروح. انت اللي كنت تقويني من كل العالم تحميني، كفي حياتك من دوني وروح. ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني، بدل الغلطة بتعمل مية وبتقلني الحق علي. لو بده يقتل غيابك رح امشي، رح سكر بابك، ابعد عنك، اهرب منك، مطرح ما قلبي يوديني. مستمعينا، هلأ كيف ممكن نتعامل مع هذه الشخصية؟ الاهتمام والحب والتفاهم مفاتيح أساسية للنجاح وكسب هدول الأشخاص. يعني لما تكون عم تحكي مع هذا الشخص اللي عم يتصف بصفة العناد، لازم نسمعه ونشعره بأهمية حديثه، ونحاول نلاقي مساحة أمان للتوازن للوصول معه لحال. ما بدي تبكي وتحكيني ولا تفكر رح بتبكيني، على 213-215 بدي أقول ألو. يسعد أوقاتكم. ألو. يسعد أوقاتك يا مايا. يسعد أوقاتك. كيفك؟ تمام. كيف نهارك؟ تمام، منيح كتير. عم تسمعيني مايا؟ ايه عم بسمعك. شو رأيك بموضوعنا اليوم؟ وينك انتي؟ أنا في البيت كنت عم بسمعكم بس حبيت يعني أحكي فكرة. تفضلي قولي لي. أنه الشخص العنيد ممكن يكون هذا العناد هو شيء كتير إيجابي بالنسبة له. يعني الشخص العنيد أنا برأيي هو عنده ميزة كتير ناس تفضل هي، لأن الشخص العنيد لما بيكون عنده حلم فعناده رح يخليه يكون عنده إصرار وعزيمة فظيعة لحتى يحقق هذا الحلم. يعني حتى لو تعب جسمه مثلا أو حس حاله إنه رح يتكاسل، عناده رح يخليه رح يتغلب على هذا الكسل ويخليه يحقق حلمه. حلو، هاي من ناحية إيجابية، ولكن ممكن يكون بالمحيط اللي هو عايش فيه ما ترك أثر سلبي. إيه هو أكيد الشخص العنيد يعني مع الناس المحيطين فيه كتير رح يلاقوا مواقف صعبة، وخصوصي وقتها بيكون عم يناقشوا بالفكرة مثلا بتتعارض مع وجهة نظره هو. بس أنا بشوف إنه مثل ما قلتي أنت من شوي إنه الشخص العنيد عن جد لما بيتعامل بطريقة رايقة وكل اللي بيسمع له بيحسسه إنه رأيه كتير مهم، فهو بيصير كتير رايق وحدا كتير مرن. حلو حلو كتير. أنا بدي أتمنى لك يوم سعيد ومشرق مايا. بدي أتمنى لك. أنت شخصيتك عنيدة يا مايا؟ هلا صراحة إيه، فهيك حبيت دافع عنه كتير للعنيدة. حلو حلو، بدي أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله تكوني بأحسن الأماكن. تسلم. يسعد أوقاتك مايا. باي باي. روق أعصابك تكون وحسب حسابك إنه ما في شيء بدون روق أعصابك أوعى أنت تكون مهما وحسب حسابك إنه ما في شيء بدون. هلا ممكن مستمعينا مثل ما ذكرت صديقتنا مايا انه العناد يكون سبب باصرار وتحدي، هي تكون هذه الصفه الملازمه تحقق كل اهدافك، ولكن كمان ما بدنا ننسى انه نحن مو عايشين لحالنا، نحن في مجتمع عم ناثر ونتاثر فيه، يعني كثير لازم نكون حريصين على مشاعر وشعور هذا المجتمع. مهم مستمعينا نميز بين عناد الموقف وعناد الطبع، لأنه كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف. الموقف رح ينتهي ويخلص، ولكن الشخص صعب تحصل عليه من جديد. أكيد هيدا الكلام مستمعينا رح يختلف حسب اختلاف العلاقة، يعني عند الإخوة أو الأزواج كتير مهمة المرونة والتنازل، هي أبدا مو ضعف وإنما هي جزء من المحبة والتقدير لبعض مشان نحافظ على بعض. على 213-215 بدي أقول ألو. يسعد أوقاتك يا سراب. ألو مرحبا. يسعد أوقاتك. أوقاتك تمام، كيفك؟ كيف نهارك؟ تمام الحمد لله. تمام نشكر الله. كيفك أنتي؟ تمام نشكر الله إن شاء الله على طول. سراب شخصيتك عنيدة أو لا؟ شوي شوي بيقولولك أو أنتي بتحسي فيها؟ بحسي وبيقولولي، بس لما بحس فيها هيك بتراجع. كيف ممكن نتعامل مع الشخص العنيد سراب؟ نتعامل مع الشخص العنيد إذا كان صغير وإذا كان كبير. هلأ إذا كان صغير بدنا نستوعبه أكيد. أكيد. بنعلمه كيف نحن بنحب انه كيف لازم يتعامل. بس اذا كان كبير تحسي انه لازم تسايريه، لانه متى انه عانيتي حيصير ذاكر بالعكس. يعني يعني في ناس عندهم يعني مفردات الطاقة بتختلف من شخص لشخص. أنا ممكن مثلا اسمع وطول بالي على شخص كتير، شخص تاني لا لا حسب كمان بيقلك أنا ماني مضطر اتحمل عندك لحتى سايرك واسمعك. عملك الكبار في كتير عالم هيك انه بحب انه اجباري بكتير بنا نسايرهم لحتى انه نعرف نتعامل معهم وخصوصا اذا كانوا قراب منه. بينما انه اشخاص ثانية في ماننا مضطرين نتحمله وفينا نستغني عنه بحياتنا. اكيد السراب كنت عم بقول من شوي انه العناد هي صفة، يعني وكأنه الشخص حاول يثبت شيء، عم يحاول يثبت للقدامه شيء فاقده بشخصيته، صح الكلام او لا؟ ايه صح صح اكيد، واكيد فاقد شيء لحتى عم بيعند مشان يوصل للي بده اياه. مع انه هو كتير شيء سيء، يعني انه بتلاحظي انه حتى مثلا اخواتي ماما اي شيء بتحسي انه هيدا شيء غلط، وخصوصا لما الواحد بيعند. صح، لهيك انه لازم ما بعرف انا كتير بحاول انه يا استوعب يا اما طنش عن الموضوع. حلو، لو كان شريكك يعني عنده طبع بعناد كبير كيف ممكن تتعاملي معه؟ ممكن تتركيه او لا بتسايري او حسب؟ اكيد لا أكيد لا، لأنه شريكي حكون بحبه كتير. أيه؟ فأكيد حاحصل سايره كمان وبدي يمشي معه، يعني بالنهاية هو حيكون أنه شريكي أنا شريكي أستغني عنه أبدا لو فيه متفصة يعني غير العناد. شو هالسراب هاي؟ يتمنى لك كل التوفيق يا سراب، يسعد أوقاتك، إن شاء الله يومك يكون حلو. شكرا على مشاركتك معنا، خليكي على السمع، باي باي. تعال شبعك حب شبع الذرة، تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال تعال شبعك حب شبع الذرة، تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال سمعينا. مثل ما ذكرت صديقتنا سراب بأنه لازم نميز أكيد بالتعامل ما بين إذا كان شخص كبير أو طفل. للأطفال طريقة خاصة في التعامل بصفة العند، وهي منشوفها كتير عم بتكون عند الأطفال بهالأيام، هي صفة العند. قد يكون الطفل بحاجة إثبات ذاته بين عيلته، أو ممكن يكون عم بيقلد حدا من أهله، يعني أهله هن السبب حدا بيتمتع بهاي الصفة. الأهم أنه لما ننهي الطفل عن أمر عم يتعارض مع واقعه يكون بذكاء وبحكمة. كتير من الأوقات وكتير من الأهالي ممكن يقولوا للطفل هو عم بيلعب أنه ما يطلع صوت، هذا بتعارض مع واقع اللعب بالنسبة للطفل ومع واقعه، فهيدا رح يكون عنده سبب كبير انه عند لا انه انا كيف بدك يعني العب بلا صوت، لا بدي طلع صوت. الكلام يطمن قلبي دايما وينسيني الالم، لما تشوفني قولي بتأثر فيا. كتير منشوف أولاد بياخدوا من سلوك العناد وسيلة لتحقيق غاياتهم ومطالبهم، لهيك لازم ينتبهوا الأهل منيح وما ينفذوا هاي الطلبات ويستبدلوها بسلوك آخر، سلوك إيجابي يضووا على ناحية إيجابية بالشخص، يمدحوا يشجعوا يلفتوا نظر الطفل لأي عمل جديد إذا ما كان يعني هو منتبه له. وأبدا أبدا ما ننعت الطفل بصفة أنه هو عنيد، ما نسمع ما نسمعه هي أبدا. على 213-215 وبدي يقول ألو. يسعد أوقاتك يا ميس. يسعد أوقاتك رنا. يسعد أوقاتك، كيفك اليوم؟ كيفك؟ تمام تمام الحمد لله. تسلمي لي. وأنا كمان على طول مش نسألكم نشتغل هالبرنامج الحلو. تسلمي. دائما فقراتك مميزة رنا. تسلمي. ميس شو بتشتغلي بالحياة؟ شو بتعملي؟ أنا مهندسة. حلو. موظفة. تسمعينا بالشغل يعني؟ إيه دائما. حلو. هلأ أنا بالشغل. حلو. حلو. حلو كتير. يسعد أوقاتك يا ميس. ميس شو رأيك بموضوعنا لليوم؟ كيف ممكن نتعامل مع الأشخاص العنيدين؟ هلا هو ليك في فرق بين الطفل العنيد والشخص العنيد البالغ يعني. تمام. في فرق بالموضوع. هلا بالنسبة للطفل هو سلوك. تماما. هلا هو السلوك ولكن هو ما هو مكتسب. صحيح. صفة اللي عند غير مكتسب حكما يعني. خاصة عند الأطفال يعني أنت بتبلش تلمسيها بعمر معين إنه بيكون صغير كتير تبعدي عن أبنبهي عن شيء أو هيك بيصير خلاص صار عنده فضول إنه بده يعملها بده يعملها. هاي بتبلش تحس إنه فعلا عنده عند هذا الطفل. هلا في شغلي يعني اللي عند مثل أي صفة ثانية إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها لكن بتتم التحكم فيها من الصغر يعني مثل ما حكيتي هلأ أنت ما بصير نحن نتعامل معه نعانده كمان إذا هو يعاند ما بصير نعانده. صحيح. دائما لازم يكون في أسلوب بالتعامل معه. وفي فكرة أنه كل طفل حتى لو عند أطفال اللي عنده صفة يعني مواصفات واحدة بس كل طفل بيختلف من طفل للتاني. صحيح. يعني ما فيك تستخدمي نفس الأسلوب عن هالطفل هيدا إذا عنيد وعن طفل ثاني تستخدمي نفس الأسلوب لأنه كمان بيرجع لشخصيته للطفل طريقة تقبله للآخر طريقة تقبله للنصيحة أو الكلام. فأنت بدك تعرفي الطفل كيف تتعاملي معه بدك تختبريه وتعرفي شو هي الطريقة الأفضل تجذبيه لعنك يسايري حتى يسايرك. صحيح. والأشخاص الكبار يا ميس هلا الأشخاص الكبار التعامل معهم صعب إذا كانوا عنيدين صراحة يعني كيف صعب بدك تكون كتير طويلة البال وكتير بدك تسايري. طبعا في شغلة أنا بعتبر أنه العند خاصة عن الشخص الكبير إذا كان واعي هو من أسباب نجاح أحيانا بشكل كبير يعني الإصرار اللي هو بيجي من نوع من الإصرار أكثر ما هو عناد بس هو بالأساس عناد للحياة يعني أنه أنا فشلت أنا هون ما مشي الحال لا أنا بعرف أنا بدي أعمله حتى لو بيعرف حاله أنه ممكن يوقع بمطب يمكن يفشل يمكن ولكن في عنده إصرار هذا بحسه هذا الجانب إيجابي جدا بهي الصفة. حلو حلو ميس. هلأ كانت معنا صديقتنا مايا شاركت معنا وقالت نفس الكلام يعني قالت الإصرار ممكن يكون هو عفوا العناد ممكن يكون هو شغلة إيجابية بأنه هي تأخذنا ولكن نحن ما بدنا ننسى يا ميس أنه نحن اليوم ما عايشين لحالنا نحن عايشين بمجتمع منأثر ومنتأثر فيه يعني على قد ما الشغلة إيجابية لازم نعمل توازن فيها. هلا هاي المشكلة أحيانا الشخص العنيد اللي يعني الصفة اللي عنده واضحة للأسف ما بيقدر يوازن ما بيقدر يراعي الأطراف الأخرى بيقول لك مو بإيدي أحيانا في ناس ما فيها يعني بتحاول توازن ولكن ما بتكون مرتاحة يعني بتضلمي مرتاحة وما أنه في أشخاص كتير وأنا مع هاي الشغلة إنه الواحد نهاية يتجه مع الشيء اللي بيريحه حتى يقدر يكمل بهالحياة. هلا الكل عم بيعاني من ضغوط من كافة شتى الأنواع فبتحسي إنه الواحد يحس بالرضا عن نفسه نوعا ما حتى يقدر يكمل. صحيح. فالشخص العنيد إذا بده يساير اللي حواليه كتير ويتخلى عن هاي الصفة اللي عنده بده يتعب. صحيح. للأسف هو الشخص العنيد عم قلك طبعا مثل أي صفات تانية رح يعاني بيعاني لما بده يختلط بالمجتمع أو بده يساير الأطراف اللي حواليه. صحيح بده يتعب كتير. ميس أنا بدي أقول يسعد أوقاتك ويسعد أوقات كل رفقاتك اللي حواليك بالشغل. أنا كتير منبسط من مشاركتك معنا. تسلمي. أنا عم ننطركم دائما كل خميس عم ننطركم ونكون على السمع الكل يعني. شكرا يا ميس خليكي على السمع. شكرا. باي باي. أكيد هلا باي باي. والتعب اللي مرافق دربك والبعد اللي عشته بغربك انا صار مش عم تزبط معي اعشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي اشكي لغيرك قول الله مش عم تزبط معي اعشق غيرك لا سمعينا مثل ما ذكرت صديقتنا ميس بأنه عند الأطفال هو هيدا سلوك فعلا هو سلوك يحتاج لتعديل وليس تغيير. لهيك بدنا نقول لكل الأهالي يغمروا أطفالكم بالحب والاهتمام وخلوا الحوار والنقاش لتعرفوا شو قصة الولد شو هو بحاجة شو هو الشيء اللي عم يحاول يثبت لكم هو. حبك عمل حقيقة المسة بإيدي شفتها بقلبي وعيني يمكن على 213-215 بدي أقول ألو. يسعد أوقاتك يا نبيل. أوقاتكم يا رب. كيفك نبيل؟ الحمد لله داعيلكم بالخير والله. كيف أوقاتك؟ اشتقنا لك. الله يخليك يا رب من الجزء. والله الحمد لله أمور تمام. الجو لطيف برد بس حلو اليوم. حلو حلو إن شاء الله يا رب أيام كلها يكون فيها خير. نبيل شو رأيك بالشخص العنيد؟ أول شيء خليني أسألك شخصيتك عنيدة؟ عندك طبع العند ولا لا؟ هلا روح شوي. أنا دائما شكركم على المواضيع ساروة وأنا اليوم كثير استفزني الموضوع حكي أنا كثير عنيد. أيوة يعني أنا هل أنا ما بعمل بالأبراج بس يقولي برج الجوزاء مواليد برج الجوزاء مشهورين بالعناد والمزاجيين. طيب شو بتكسب بالعناد يا نبيل؟ لا روي شوي. هلا الفكرة كالتالي إنه أنا بسني من السنوات مثلا بفترة من فترات الإنسان بالمراهقة بداية الشباب كنت عليه يعني على صح يمكن على غلط هيك اللي يكون شخصيته بس العناد ما بيستمر مع الإنسان مدى الحياة. كيف ما بيستمر؟ إذا هو بالنهاية إذا كان صغير وكان سلوك ممكن نعدله ولكن إذا بقي ثابت لحتى صار كبير فهي صارت ملازم للشخصية يعني صفة ملازمة للشخصية. لا هي ملازمة مختلفة بس كثير عنده درجات يعني كل ما كده اكتسب خبرة زيادة تعرض لمواقف زيادة الأمور اللي كان يعند عليها بصير بعدين يضلش طبعا ممكن طبعا صفة العناد ما وجودي معه 100%. تمام. طب على فرض التقيت بشركة حياتك يا نبيل وكانت عنيدة شو الحل؟ انت عنيد وهي عنيدة؟ والله هون مش فكيري بأن حدا من الجيران يتدخل. اي بس هو على فكرة في شغلة مهمة احنا بنستقد يعني هلا انا يمكن مثلا تعرضت لهذا الموقف انا مثلا بحكي باني انا شخصية عنيدة. طيب انت بكونة المراهقة او بولاية الشباب لازم يكون عندنا نحن مثل جلسات توعوية او من اشخاص من مؤسسات من الدولة نفسها انه عن كيفية التعامل مع المراهقين اللي عم تصف صفات العناد لانه يمكن يأثر سلبيا على حياتهم مستقبلا. ايوة لكن بدنا نرجع للبيت الاول يعني هو قد يكون الطفل او الشاب او الصبية اكتسبوا هذا السلوك من جو البيت يعني الاهل هن المؤثر الاول. طبعا الوراثي من جو البيت يمكن هو حتى نفسه كون شخصيته على اساس العناد يعني. بس برجع بقول لك يعني التعامل مع الشخص العنيد صعب ما نسهل يعني اولا بده يعني ليتقبل النصيحه من اي حدا او اي مقترح بده يكون شخص مقرب منه بده يكون متجاوب معه فهمان سلوكه وشخصيته اكثر ما انه يعطيه نصائح بده يدخل على قلبه وعقله قبل ما يعطي اي شيء. كثير من العلاقات يا نبيل منشوفها بالبداية شايفين ببعض انه هن اثنيناتهم عنيدين ولكن بيستمروا لما بعد الزواج بيقولوا انا ما عم بقدر سيطر انه انا ما عم بقدر سيطر على الوضع ما عم بقدر اتحمل هو عنيد وانا عنيد. طب ما كان الموضوع واضح من البداية. اختلفنا كمان يعني جاتني في الزواج مبني على اساس حب بيلغي اي صفة. تمام يعني شفتي كيف يعني بدها تنازل من هون شوي وهي من هون شوي لتستمر الزواج هيك والله بدي اعتذر منه من هلا يطلقوا عم مسؤوليتي. بدي اتمنى لك يوم سعيد يا نبيل ان شاء الله يومك يكون حلو. شكرا جزيلا. شكرا على مشاركتك معنا. هلا اشوفك. خليك على السماع. باي باي. لا تقولوا لتكبر عليها ما بتكبر كل ما بقرب منها عم بشتاق لها اكثر. لا تقولوا لنساها مش قادر انساها حق اللي سواها حب علي مقاسة. ولا تقولوا لتهدى بعشق دمعة خدى قلبي دوب بغم ذاتا مش مثل اللي عدى. لا تقولوا لتكبر عليها ما تتكبر كل ما تقرب منها عم بشتاق لها. مستمعينا بعلم التنمية البشرية منقول أي شيء تركز عليه يزداد يعني لو بقيت مركز على أنه الشخص اللي قدامك عنيد ما رح توصل لحل رح تبقى شايفه عنيد وكمان أي شيء بتقاومه بيزداد بمعنى لازم نغير صورتنا الداخلية عن الأشخاص حتى فعلا هن يتغيروا. موسوعة النابلسي للعلوم. معلق فيه بعيونا حنيه. المجاراة ثم القيادة، هذا مبدأ كتير مهم بالنسبة للأشخاص العنيدين. مجاراة ثم القيادة هي أهم مبدأ لتغيير سلوك العند عند الكبار والصغار. بالمجاراة والمدح وتحقيق القيمة للشخص وعدم المقاومة، هيدا مفتاح الوصول لتغيير سلوك الطفل وتغيير صفة مكتسبة ملازمة للشخص الكبير. لو كنت مكاني لليوم خلص مستمعين، انطرونا بموضوع جديد كل خميس. هلأ رح ننتقل لنتابع نبض الشارع مع زميلتنا رنا أبو دياب. خلوكن على السماء.